بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وصحبه. هذا هو المجلس السابع من مجالس شرح لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله. قد ذكر المؤلف رحمه الله في السنة الصحيحة، فقال: ومن الشاب ليس له صبوة، يعجب ربك من الشاب ليس له صبوة. صبوة يعني النزوة وطيش الشباب، فيعجب الله عز وجل من الشاب المستقيم الذي ليس له صبوة. هذه الصفة الحادية عشرة بحسب الترتيب الذي ذكره المؤلف صفة العجب، صفة العجب، وهي صفة فعلية ثابتة بالكتاب والسنة وبإجماع أهل السنة. فمن الكتاب، وهذا لم يذكره المؤلف رحمه الله، من الكتاب قوله تعالى: بل عجبت، بل عجبت ويسخرون، على قراءة أهل الكوفة بضم التاء، بل عجبت، فيكون الكلام لربنا سبحانه وتعالى، وقراءة الفتح بل عجبت أي يا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن جرير رحمه الله في تفسيره: اختلف القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء الكوفة بل عجبت ويسخرون بضم التاء من عجبت، بمعنى بل عظم عندي وكبر اتخاذهم لي شريكا وتكذيبهم تنزيلي وهم يسخرون. وقرأ ذلك عامة قراء المدينة والبصرة وبعض قراء الكوفة بل عجبت لفتح التاء، بمعنى بل عجبت أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم، ويسخرون من هذا القرآن. وإمام البغوي رحمه الله يقول: قرأ حمزة والكسائي بضم التاء، وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس. ويقول: والعجب من الله عز وجل ليس كالتعجب من الآدميين، كما قال تعالى: فيسخرون منهم سخر الله منهم. وقال عز وجل: نسوا الله فنسيهم. فالعجب من الآدميين إنكاره وتعظيمه، والعجب من الله تعالى قد يكون بمعنى الإنكار والذم، وقد يكون بمعنى الاستحسان والرضا، كما جاء في الحديث: عجب ربكم من شاب ليست له صبوة. الآدمي يعجب من أشياء، قد يكون استحسانا للشيء، وقد يكون استعظاما له، وقد يكون عجب الإنسان من جهله وعدم علمه، فهو لا يتوقع أن يحصل هذا. فأما العجب من ربنا سبحانه وتعالى فمنزه عن كل نقص، فليس عن عدم علم، إنما العجب إما أن يكون استحسانا للشيء وثناء على المتعجب منه، وإما أن يكون استعظاما واستنكارا لمثل هذه المقالات، مقالة أهل الشرك. أيضا من القرآن في إثبات هذه الصفة قوله تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم. فعجب قولهم إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. فعجب قولهم، يقول قتادة: إن تعجب يا محمد صلى الله عليه وسلم، فعجب قولهم، يقول: عجب الرحمن تبارك وتعالى من تكذيبهم بالبعث بعد الموت. إن تعجب فعجب، فعجب الله عز وجل من تكذيبهم وقولهم: أإذا كنا ترابا، إلى آخر. ومن السنة هذا الحديث الذي ذكره المؤلف، حديث عقبة بن عامر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل ليعجب من الشاب ليست له صبوة، رواه أحمد وحسنه شعيب الأرناؤوط، قال حسن لغيره. وقد ثبتت هذه الصفة في الصحيحين وغيرهما. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود، يعني أصابني الجهد والمشقة والحاجة، فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلنا كلهن مثل ذلك، لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل، فإذا أهوى ليأكل فقوم إلى السراج حتى تطفئيه. قال: فقعدوا وأكل الضيف. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. والرجل هو أبو طلحة رضي الله عنه كما في رواية أخرى لمسلم. عجب الله من هذا الصنيع الجميل في ضيافة ضيف نبينا صلى الله عليه وسلم. وعن عقبة بن عامر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وأهل السنة لم يختلفوا في إثبات هذه الصفة، إلا ما نقل عن شريح أنه أنكر العجب واعتبر ذلك زلة منه رحمه الله. الصفة الثانية عشرة قال المؤلف رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. صفة الضحك. والضحك صفة فعلية ثابتة بالسنة الصحيحة وبإجماع أهل السنة. فمن السنة ما في الصحيحين، هذا الحديث الذي ذكره المؤلف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. يقاتل هذا في سبيل الله، هذا المسلم، فيقتل على يد رجل كافر، يقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. فقتل الرجلان، يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. وفي الصحيحين في قصة آخر أهل الجنة دخولا الجنة في حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما: ثم يفرغ الله عز وجل من القضاء بين العباد ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار هو آخر أهل النار دخولا الجنة، فيقول:

ولم يبتدع، ولا يقال فيه كيف، بل التسليم له والإيمان بأن الله عز وجل يضحك، كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته، ولا ينكر هذا إلا من لا يحمد حاله عند أهل الحق. وسنذكر ما حضرنا ذكره والله الموفق للصواب، ثم ساق الأدلة. وروى الإمام الذهبي رحمه الله في السير، في سير أعلام النبلاء، عن أبي عبيد القاسم بن سلام الإمام العظيم المشهور، أنه ذكر الباب الذي يروى فيه الرؤية، والكرسي موضع القدمين، وضحك ربنا، وأين كان ربنا، كل هذه أحاديث. فقال: هذه أحاديث صحاح حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق لا نشك فيه. ولكن إذا قيل كيف يضحك وكيف وضع قدمه، قلنا لا نفسر هذا، ولا سمعنا أحدا يفسره. وهذا دليل على أن التفسير عندهم كان معناه البحث في الكيفية. إذا قيل كيف يضحك وكيف وضع قدمه، قلنا لا نفسر هذا، ولا سمعنا أحدا يفسره. وقد رواه الإمام الدارقطني رحمه الله في رسالته المشهورة الصفات. ثم قال المؤلف رحمه الله: فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. هذا تأكيد من المؤلف رحمه الله تأكيد منه على قبول ما جاء في السنة الصحيحة مهما كان آحادا أو متواترا بلا تفريق، وتأكيد على نفي التأويل والتحريف والتشبيه والتمثيل. وقوله ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، دليل على إثبات الظاهر، وهذا رد على المفوضة أو على من يتهم هذا الإمام بالتفويض، فهو يثبت الظاهر. وقد سبق أن أشرت إلى أن التفويض كمذهب يعني عدة أركان أو مسلمات في هذا المبحث. أولا، المفوض ينفي الظاهر ويقول الظاهر ينفى قطعا عن الله عز وجل، ثم يقول هناك معاني كثيرة محتملة لا أعين أحدها. أما المؤول فينفي الظاهر ويقول إنه ينفى قطعا عن الله، ثم يعين أحد المعاني المحتملة. فالمفوض لا بد أن ينفي الظاهر، ينفي المعنى المتبادر إلى الذهن، ينفي المعنى الصحيح في الحقيقة، ينفي المعنى الصحيح ثم يقف عاجزا عن تحديد أحد المعاني. هذا لم أنقل فيه شيء، لكن خذوا هذين النقلين حتى تثبت عندك هذه المعلومة، أن هذا هو حقيقة مذهب التفويض. لماذا نحن نركز على إبطال بدعة التفويض؟ لأن هذه البدعة تتخذ اليوم سلما لانحراف أهل السنة. يقال لهم أولا التفويض، فإذا دخلوا في التفويض ضاعت عندهم المفاهيم، وعادوا باللوم على شيوخهم وأئمتهم وعلى شيخ الإسلام وعلى العقائد السلفية، وكانوا قريبين للتأويل أو لا فرق بينهم بين المؤولين. الرازي في كتابه المشهور أساس التقديس صفحة 137 يبين حقيقة التفويض، يقول في زعمه هو الفصل الرابع في تقرير مذهب السلف أي المفوضة عنده. حاصل هذا المذهب أن هذه المتشابهات يجب القطع فيها بأن مراد الله تعالى منها شيء غير ظاهرها. الظاهر لابد أن ينفى، يجب القطع بأن مراد الله شيء غير ظاهرها ظواهرها، ثم يجب تفويض معناها إلى الله تعالى ولا يجوز الخوض في تفسيرها. تقطع المعنى الظاهر ينفى. أيضا شارح الجوهرة عند قولي وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، يشرح معنى التفويض فيقول أوله أي احمله على خلاف ظاهره مع بيان المعنى المراد، استوى استولى، اليد القدرة. فالمراد أوله تفصيليا كما هو مذهب الخلف. وقوله أو فوض أي بعد التأويل الإجمالي، فوض أي بعد التأويل الإجمالي الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره، فبعد هذا التأويل فوض المراد من النص الموهم، صرف اللفظ عن ظاهره، تنفي الظاهر الذي يتبادر إلى أذهان الناس ثم تفوض. المؤول ينفي الظاهر ثم يعين معنى لائقا بالله على حد زعمهم. قال ورم تنزيها أي واقصد تنزيها لله تعالى عما لا يليق به مع تفويض علم المعنى المراد. قال فظهر مما قررناه اتفاق السلف والخلف على التأويل الإجمالي، فظهر مما قررناه اتفاق السلف والخلف على التأويل الإجمالي لأنهم يصرفون النص الموهم عن ظاهره المحال عليه تعالى، لكنهم اختلفوا بعد ذلك في تعيين المراد من ذلك النص وعدم التعيين، لأنهم متفقون على صرف اللفظ عن ظاهره المحال. إذن هذه عقيدة التفويض، أن الظاهر الذي يتبادر إلى ذهنك وهو المعنى الحقيقي الحقيقة يجب أن ينفى، ويعتقدون أنه محال ينفى، ثم المؤول يبحث عن تأويل تفصيلي، المفوض يتوقف. فابن قدامة رحمه الله ماذا يقول؟ لا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، إذن هو يثبت هذا الظاهر ولا ينفيه. وهؤلاء المتكلمون يحكمون على من أثبت الظاهر بأنه مجسم مشبه، يعني ابن قدامة الذي يثبت الظاهر هذا يعتبرونه مجسما مشبها. الشهرستاني له جملة طويلة لكن في آخرها يقول ثم إن جماعة من المتأخرين زادوا على ما قاله السلف فقالوا لا بد من إجرائها على ظاهرها، وهذا عامة السلف يقولون هذا، والقول بتفسيرها كما وردت أمروها كما جاءت من غير تعرض للتأويل ولا توقف في الظاهر، قال فوقعوا في التشبيه الصرف، وهذا على خلاف ما اعتقده السلف. طبعا نحن نقول أن الدعاوى هذه دعاوى، أنه إذا أردنا أن نعرف السلف فنحن نأتي بالنقول عن السلف، وقد أتينا بنقول عدة في إثبات الصفات، ونقلنا الإجماع الذي نقله الإمام العظيم ابن عبد البر رحمه الله على أن الصفات عند أهل السنة محمولة على الحقيقة لا على المجاز، فليس هناك تأويل إجمالي ولا إخراج لها عن ظاهرها بحال من الأحوال. وقول المؤلف رحمه الله وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه، هذا كلام مهم. وسبق هذا كقوله لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، لأنك مهما فكرت في صفات الله وكيفيتها فلن تصل إلى شيء. والشيء إنما يعرف في الذهن، يعرف مثاله وصورته، يعرف بطرق، إما أن تكون قد رأيته، أو أن تكون قد رأيت مثله، أو رأيت شيئا من جنسه، أو سمعت وصفه وصف كيفية، وهذه الأربعة منتفية في حق الله عز وجل. فنحن لم نرى الله سبحانه، ولم نرى مثله وتعالى أن يكون له مثل، ولم نرى شيئا من جنسه وتعالى الله عن ذلك، ولم يوصف لنا وصف كيفية سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله، وهذا الانتقال إلى الصفة الثالثة عشرة، صفة الاستواء على العرش. قال: ومن ذلك، عاد المؤلف مرة أخرى إلى ذكر شيء من الصفات، ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. عاد المؤلف لذكر شيء من الصفات، وهو تمهيد للكلام على هذه المسألة العظيمة التي هي من أعظم ما يميز بين أهل السنة وأهل البدعة، مسألة العلو والفوقية والاستواء. هنا يتمايز الناس، لا تفويض ولا تلبيس ولا تحريف، بل هو بحث عن المعبود، أين هو سبحانه وتعالى، بحث عن المعبود. فثمة أناس يعرفون معبودهم أين هو، كما أخبر هو عن نفسه وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وكما أجمع السلف والأئمة. وثمة أناس لا يعرفون معبودهم، يقولون: لا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا متصلا بالعالم ولا منفصلا عن العالم، فأين هو؟ وسيأتي التعليق على هذه المقولة، وأن جماعة من الأئمة حتى منهم بعض المتكلمين يقولون إن هذا لا يوصف به إلا العدم، إلا المعدوم. قال: ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. والاستواء على العرش صفة فعلية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فمنه هذه الآية العظيمة في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وفي ستة مواضع أخرى من القرآن فيها: ثم استوى على العرش. بعد خلق السماوات والأرض استوى ربنا، ثم استوى على العرش. وهذا فعل من الله سبحانه وتعالى بعد خلق السماوات والأرض. وقلنا إن الاستواء صفة فعلية متعلقة بمشيئته، فلم يكن في الأزل سبحانه مستويا على العرش، إنما استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض. والذين يفرون من إثبات الأفعال الاختيارية ويسمونها حلول الحوادث يغلقون الباب من أوله. لا يصفون الله بفعل حدث بعد الأزل، ليس هناك شيء من هذا القبيل. لا يتكلم بكلام بعد كلام، ولا يفعل فعلا بعد فعل. أرأيتم ذلك الحوار العظيم بين ربنا سبحانه وتعالى وبين آخر أهل الجنة دخول الجنة؟ يتكلم الله فيه بكلام بعد كلام، لا كما يقولون إنه كلام في الأزل وانتهى الأمر، كلام بعد كلام. ومن السنة ما روى النسائي في سننه الكبرى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا أبا هريرة، إن الله خلق السماوات والأراضين وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يوم السابع. ثم استوى على العرش يوم السابع بعد خلق السماوات والأرض. وإسناده جيد كما قال الألباني في مختصر العلو الذهبي. هذا الحديث اللي رواه النسائي الكبرى احتج به الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه العلو للعلي الغفار. والاستواء معناه عند أهل السنة العلو والارتفاع وجاء تفسيره بمعنى الصعود والاستقرار. أربعة معاني ثابتة عن السلف: العلو والارتفاع والاستقرار والصعود. قال البخاري في صحيحه: باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم. قال أبو العالية: استوى إلى السماء ارتفع فسواهن خلقهن. وقال مجاهد: استوى على العرش. هذا في صحيح البخاري تفسير مجاهد وأبي العالية. مجاهد يقول استوى على العرش، وأبو العالية يقول استوى ارتفع. قال البغوي رحمه الله في تفسيره: ثم استوى إلى السماء. قال ابن عباس وأكثر مفسري السلف، انتبه العبارة، ابن عباس وأكثر مفسري السلف أي ارتفع إلى السماء. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، وفي تفسير السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس: الرحمن على العرش استوى قال قعد. هذا تفسير من؟ تفسير ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس وتلميذه مجاهد وأبو العالية من كبار أئمة التفسير، وأبو عبيدة إمام أهل اللغة نقل عنه ابن عبد البر في التمهيد، ونقله عنه القرطبي في تفسيره. قال أبو عبيدة في قوله استوى قال على، وتقول العرب استويت فوق الدابة واستويت فوق البيت. قال ابن عبد البر: الاستواء الاستقرار في العلو، وبهذا خاطبنا الله عز وجل وقال: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. وقال: واستوت على الجودي. وقال: فإذا استويت أنت ومن معه على الفلك. قال ابن عبد البر: وقال الشاعر: فأوردتهم ماء بفيفاء قفرة وقد حلق النجم اليماني فاستوى. فأوردتهم ماء بفيفاء قفرة وقد حلق النجم اليماني فاستوى، يعني ارتفع. قال ابن عبد البر: وهذا لا يجوز أن يتأول فيه أحد استولى، لأن النجم لا يستولي، لا يصح هنا أن تقول وقد حلق النجم اليماني فاستوى يعني فاستولى. هذه التفاسير تكذب قول من يقول إن السلف يقولون استواء لا نعلمه. لما ذكر شارح الجوهرة أن التفويض تأويل إجمالي والتأويل تأويل تفصيلي، ضرب أمثلة، فضرب مثالا بالاستواء وباليد، فيقول: ومنه قوله تعالى: الرحمن العرش استوى. فالسلف، انتبه العبارة، فالسلف يقولون استواء لا نعلمه، والخلف يقولون المراد به الاستيلاء والملك. أين قال السلف هذا؟ أين قال سلفي واحد استواء لا نعلمه؟ قد رأيتم تفسير ابن عباس، تفسير ابن عباس، وتفسير مجاهد، وتفسير أبي العالية، وتفسير أبي عبيدة، وتفسير أكثر مفسري السلف كما يقول البغوي. وأين أنت من مقولة مالك إمام دار أهل الهجرة كما سيأتي معنا في نقل المؤلف: الاستواء معلوم. أين قال السلف؟ أين قال السلف استواء لا نعلمه؟ يعني يريدون أن يصوروا لك أن السلف مجموعة من الأميين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، مجرد كلام غير مفهوم، استواء لا نعلمه. لا، الاستواء عند السلف مفسر معلوم واضح، معناه العلو فوق العرش. والمسألة بسيطة: هذا العرش هو أكبر مخلوقات الله عز وجل، وهو سقف جميع المخلوقات. يعني تخيل السماوات والأجرام والأفلاك والمجرات، كل هذا فوقه عرش الرحمن، فوقه عرش الرحمن، والله عز وجل فوق عرشه، فوق جميع خلقه. كما قلت مرارا: ما أيسرها وأسهلها من عقيدة. الله عز وجل فوق جميع خلقه، لا يحده شيء من خلقه، لا يحصره شيء من خلقه، لا يكون شيء من خلقه فوقه، تعالى الله عن ذلك، بل هو فوق كل ما سمي مخلوقا، هو الخالق سبحانه وتعالى. ما سمت إلا خالق ومخلوق، ما سمت إلا خالق ومخلوق، فالخالق هو الأعلى والمخلوق هو الأسفل. لهذا نطقت الكتب السماوية وجاءت عشرات النصوص في الكتاب والسنة، حتى قيل إن العلو يمكن أن يستدل عليه بألف دليل. وعندنا مؤلفات جمعت آيات الكتاب والسنة وآثار الصحابة ثم التابعين ثم طبقة تابع التابعين ثم الأئمة الأربعة ثم من بعدهم إلى القرن السادس أو السابع الهجري. عندنا مؤلف عظيم للإمام الحافظ الذهبي، إمام شافعي من أئمة الشافعية، عنده العلو للعليم الغفار، يسرد هذه الأمور بهذا الترتيب، ابتداء بالقرآن بالسنة بكلام الصحابة بكلام التابعين، طبقات، طبقة تابع التابعين، طبقة الأئمة، ثم يأتي بطبقة أهل اللغة، طبقة أهل التفسير، وهكذا إلى عهده، العلو للعلي الغفار. وعندنا الإمام ابن قدامة صاحب اللمعة عنده إثبات العلو، رسالة في العلو. وعندنا الإمام ابن القيم رحمه الله على نفس الترتيب، اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. تفسير الاستواء بالاستقرار فسره بذلك ابن عبد البر رحمه الله، وقال في موضع آخر: والاستواء في التمهيد الجزء السابع صفحة 129، والاستواء معلوم في اللغة ومفهوم، هكذا نص ابن عبد البر، والاستواء معلوم في اللغة ومفهوم، وهو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن فيه، الاستقرار في العلو. وقال القرطبي أيضا: والاستواء في كلام العربي هو العلو والاستقرار. قال الجوهري: واستوى من اعوجاج، واستوى على ظهر دابته، أي استقر. فممن فسر العلو الاستواء بالاستقرار ابن قتيبة رحمه الله في كتاب اختلاف اللفظ والرد على الجهمية، والجوهري صاحب الصحاح، وابن عبد البر والقرطبي وغيرهم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في قصيدته النونية معددا هذه المعاني الأربعة في الاستواء، قال: فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذاك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. أبو عبيدة يختار أنه صعد وهو أدرى من الجهمي بالقرآن. وهذه صفة مجمع عليها بين الأئمة كغيرها من الصفات، وسيكتفي بثلاثة نقول فقط، لأنه سيأتي معنا في إثبات العلو نقول مهمة إن شاء الله عز وجل. الإمام الأوزاعي رحمه الله متوفى سنة 157 في القرن الثاني الهجري، يقول: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله عز وجل فوق عرشه، ولا نؤمن بما وردت ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. هذا رواه البيهقي في الأسماء والصفات، والذهبي في العلو، وقال ابن حجر في فتح الباري إسناده جيد. نقول: إن الله عز وجل فوق عرشه. وقال الإمام قتيبة بن سعيد، إمام الحافظ الكبير المتوفى سنة 240 الهجرة، يقول: هذا قول الأئمة في الإسلام والسنة، قول الأئمة في الإسلام والسنة والجماعة. ماذا يقولون؟ نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه، كما قال جل جلاله الرحمن على العرش استوى. قول الأئمة في الإسلام والسنة والجماعة. قال الذهبي في العلو معلقا على قول الإمام قتيبة يقول فهذا قتيبة في إمامته وصدقه قد نقل الإجماع على المسألة، وقد لقي مالكا والليث وحماد بن زيد والكبار وعمر دهرا وازدحم الحفاظ على بابه. قد عاصر هؤلاء الأئمة وهو يقول هذا قول الأئمة في الإسلام والسنة، وسيأتي معنا إن شاء الله النقل المباشر عن مالك وعن أحمد وعن أبي حنيفة وعن الشافعي رحمه الله جميعا. وهذا إجماع يحكيه الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه الذي لا خلاف في نسبته إليه، مقالات الإسلاميين. وقلت سابقا إنه من الكتب المعتمدة في معرفة الفرق، فلما أورد كلام أهل السنة قال جملة ما عليه أهل الحديث، جملة ما عليه أهل الحديث والسنة الإقرار بكذا وكذا، ثم قال وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون من ذلك شيئا، إلى أن قال وأن الله سبحانه على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، أن الله على عرشه. أصحاب التفويض يقولون لا يجوز أن تتصرف في العبارة، يعني إن كان فعلا لا تحولها إلى اسم، يعني استوى على العرش لا تقول الله مستوى على العرش، ولا تقول الله فوق العرش، ولا تقول الله على العرش، لأن هذه تزيد في المعنى وتحتمل شيئا أوضح من استوى فقط. وهنا الإمام أبو الحسن الأشعري يحكي مقولة أهل السنة وأن الله سبحانه على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى. وسبق أن نقلنا عنه الاستدلال على صفة العلو بحديث النزول. فرق بعض أهل العلم بين العلو والاستواء، فرق بعض أهل العلم بين العلو والاستواء على العرش بأمرين. الأول أن العلو ثابت، أن العلو صفة ذاتية، فلم يزل الله ولا يزال عاليا فوق جميع خلقه، صفة ذاتية. أما الاستواء فصفة فعلية لم تكن في الأزل، بل فعلها الله متى؟ بعد خلق السماوات والأرض كما أخبر هو سبحانه وتعالى. إذن هذا الفارق الأول، العلو صفة ذاتية والاستواء صفة فعلية. الأمر الثاني أن العلو ثابت بالعقل وبالفطرة وبالنقل، أما الاستواء فثابت بالنقل فقط. يعني لو لم تأتي الآيات والأحاديث بإثبات الاستواء على العرش لما عرفنا، أما إثبات أن الله عال فوق خلقه فجميع الفطر الصحيحة على ذلك والعقل يدل عليه، لأن العقل يمكن نستدل بالعقل ونقول الله عز وجل لما خلق الخلق إما أنه صار فوقهم أو صار تحتهم أو دخل فيهم أو أدخلهم في نفسه، ليس هناك احتمال بعد هذه الأربعة. إما أن الله سبحانه وتعالى فوق خلقه أو تحتهم عياذا بالله من ذلك، أو أنه دخل في خلقه أو أنه أدخلهم في نفسه. وهذه الحجة العقلية أوردها الإمام أحمد رحمه الله في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية، رسالة صغيرة مهمة، الرد على الزنادقة والجهمية. وبهذا الكلام نستفيد تقسيما جديدا للصفات، أن الصفات تنقسم إلى عقلية وخبرية، أن الصفات تنقسم إلى عقلية خبرية أو عقلية وصفات خبرية. صفات عقلية خبرية وهي التي يشترك في إثباتها العقل والنقل، بمعنى أنه لو لم يأتي النص لاستطاع العقل أن يصل إلى إثباتها. أما الصفات الخبرية فهي التي لا سبيل لإثباتها إلا بالسمع إلا بالنقل، ولو لم يأتي السمع بها لما استطعنا أن نثبتها أو لما اهتدى العقل إلى إثباتها. وهذه قد تكون صفات أفعال وقد تكون صفات ذات مثل الوجه واليدين ومثل الفرح ومثل الغضب، لو لم تثبت بالنصوص لما عرفنا إثباتها، بخلاف العلو بخلاف الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر، فإن هذه عقلية خبرية ثابتة بالعقل وبالخبر. وسترون أن المؤلف سيطيل في إثبات صفة العلو لأهمية هذه الصفة فيما سيأتي إن شاء الله عز وجل. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.